الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآية. وقال تعالى بعدها: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم، حفظكم الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن الإيمان بما ورد في هذا الفصل، وهو الإيمان باليوم الآخر وأن الناس يبعثون خلافا للدهرية والمشركين. نعم. قال: فيؤمنون. من هم يا أخوان؟ أهل السنة والجماعة ومن وافقهم، لأنه إن كانت من خصائص أهل السنة والجماعة، لكن أيضا سيأتي معنا أن اليهود أيضا والنصارى يؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بفتنة القبر، ويؤمنون بعذاب القبر. طيب، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عندها فاستوهبتها طيبا، ثم قالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذك الله من فتنة القبر. قالت: فاستنكرت ما قالت أو بهذا المعنى، فمسكتها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أما تسمع ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: تقول أعاذك الله من فتنة القبر. قال: صدقت، إن بي تفتنون وعني تسألون. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه مفصلا. فأيضا الأشاعرة يؤمنون بعذاب القبر خلافا للمعتزلة وخلافا للفلاسفة. قال: فيؤمنون بفتنة القبر، وهي كما سيأتي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: وبعذاب القبر ونعيمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفتنة في القبور هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. نعم، حفظكم الله. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون، يعني إيش الفتنة؟ هي الاختبار والابتلاء. وتطلق الفتنة أيضا على الضلال، يقال فلان فتن عن دينه، أي ضل وانحرف. والفتنة تكون إيش؟ الاختبار والامتحان، فيأتي الملكان يختبران العبد في قبره. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون. قال: ما قال مجرد المسلمين يفتنون، جميع الناس، خلافا للمعتزلة يقولون الذي، أو بعض المعتزلة يقولون الذي يفتن الكفار، أما المؤمن فلا يفتن. طيب يا أخوان، والصحيح أن الفتنة لجميع الناس ما عدا صنف استثناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الشهداء، أي القتلى في سبيل الله في أرض المعركة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد، لما قال أن الشهيد يؤمن من فتنة القبر، قيل له: لماذا؟ قال: كفى ببارقة السيوف إيش؟ فتنة. فالشهيد هذه من خصائصه أنه لا يفتن في القبر. أيضا الأنبياء لا يفتنون فيما يظهر في القبور، لأنهم هم الذين بعثوا بالرسالة، وهم حملتها، وهم المبلغون عنها. وأيضا الناس يفتنون بهم، فمثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسأل، أمة محمد أي أمة الدعوة وأمة إيش؟ الإجابة، لأنه منذ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكل الناس يسألون عن محمد، فهم اليهود والنصارى من أمة محمد من حيث الدعوة، لأنه مبعوث إلى الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما هو مرسل إلى العرب فقط، مرسل إلى العرب والعجم وإلى المشركين وإلى اليهود والنصارى وإلى الأبيض والأسود، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. فالأنبياء لا يفتنون فيما يظهر لأنهم هم حملة الدين. ولذلك ذكر الحافظ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة عن يزيد بن هارون، وقال: وحدثت أيضا هذه الرؤيا للإمام أحمد بن حنبل، أن يزيد بن هارون والإمام أحمد بن حنبل لما توفي رؤيا في المنام، فقال يزيد بن هارون، والإمام أحمد لما جاء منكر ونكير يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي؟ قال: أنتما تسألاني وأنا الذي يعني دعوت إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى السنة كذا وكذا سنة من حياتي. قال: فتركا وقال: اتركوه، وذهبوا. وهذه رؤيا منامية إن كانت ثبتت فهي من كراماتهم رحمهم الله تعالى. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، كما جاء في الصحيح والسنن والمسانيد من حديث عائشة وسيأتي. فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه تسمى يا إخوان، هذه الثلاثة ألفاظ أفردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي بالثلاثة الأصول، وشرحها الثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد، وهي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبي، كما جاء في هذه الأحاديث وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل عند الإمام أحمد والحاكم وابن خزيمة وابن ماجه وغيرهم. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث صلاة الكسوف وهو في الصحيحين. ثم بعد، لا قبل البعثة، لا الذين هذا الخطاب للأمة، ومن قبل ما بين الفترتين الله أعلم، ما بين الفترتين نحن نسكت. لكن أصحاب عيسى أصحاب اليهود واليهود والنصارى يسألون إذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، ما نستطيع نقول، لكن هم يسألون. النبي قال لعائشة: بي تفتنون، يعني أنتم أيها المسلمون، وكذلك جميع من أتى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمع به، كما قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي ماذا إنس ولا جن ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتن الأمة به، أمة الدعوة وأمة الإجابة، لكن من قبل نحتاج إلى دليل، إلا أنهم يسألون عن ما يخصهم. واليهود والنصارى يؤمنون بفتنة القبر، لكن يسألون عما يخصهم، فنحن ما جاء في السنة نقف عنده، ما نزيد ولا نتقحم شيء لا نعلمه. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، على حسب إيش ما يكون من الإجابة بعد الامتحان والاختبار. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، يرحمك الله. نعم، فهذه مجمل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك أصول ومسائل متفرعة على مسألة فتنة القبر وعذاب القبر لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم، يجمل بنا ويحسن بنا أن نقرأها من باب تمام الفائدة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: مسألة، وهي: هل عذاب القبر على النفس والبدن، أو على النفس دون البدن، أو على البدن دون النفس؟ هذه مسائل ناقشها أهل السنة، لأنه وجد فيها خلاف سواء بين أهل السنة أنفسهم أو ما قال بها بعض أهل الكلام، فقررها الحافظ ابن القيم في هذا الكتاب الطيب، وبين وجه الصواب منها، داخلة هي أيضا في باب الاعتقادات، فهذا يعتبر اعتقاد مجمل الذي في الواسطية، وهذا يكون مفصلا. نقرأه للفائدة. نعم قال: وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ قال: وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة، شيخ الإسلام من هو؟ ابن تيمية. قال: ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه قد يستشكل ذلك من يحكم العقل والنظر فيقول: لو فتحنا القبر ما وجدنا إلا تراب وعظام، فأين الروح؟ نقول: سلمنا هذا البدن، فأين الروح وقد خرجت؟ فنحن هذه أشياء غيبية. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب. وهذا من الأمور الغيبية التي نحن محجوبون عنها لحكمة الله عز وجل. قال: تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن. إذن كله يصلح، تعذب الروح وحدها ويعذب البدن مع الروح، هكذا ولا لا؟ لكن ما ذكر أن البدن وحده يعذب بدون الروح، لماذا؟ لأن العذاب للبدن بدون الروح لا ينفع، لأنه ما في حياة حتى يتعذب ويذوق الألم، ولا فيها ولا يذوق لذة النعيم، عرف الآن؟ إذن تعذب الروح وحدها وتنعم لأنها تستمتع وتتألم، ويعذب الروح مجتمعا مع البدن لأنه يحصل النعيم للروح والبدن وبالاجتماع، ويحصل العذاب بالاجتماع. أما البدن وحده ما ذكر، لأن البدن بدون روح تراب وجماد ولا أموات غير أحياء، لا يشعرون ولا يشعرون وما يشعرون أيان يبعثون، فلا يتألم. قال: إذن هذه المسألة انتهينا منها، أن العذاب يكون على الروح منفردة وعلى الروح والبدن مجتمعين. نعم، وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذه مسألة، هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وإن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقول الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان، لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور يوم القيامة. لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط، ويقولون إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ، فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا. وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم، وهو اختيار ابن حزم وابن مثرة، فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة، ليس من الأقوال الشاذة، لأن فيه نوع من الإيمان بعذاب القبر، بل هو مضاف إلى القول إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح. ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الروح فقط ولا يتعذب البدن عندهم، لأنهم يقولون نفتح القبر فما نرى شيئا. الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها، يعني أن البدن لا يعذب إلا إذا كانت الروح، فهو يصل إليه الألم والعذاب أو النعيم بواسطة وجود الروح، لأن الحياة لا تكون إلا بروح. الثالث أنه على البدن فقط، وقد يضم إلى ذلك القول الثاني، يعني وهو من الأقوال الشاذة، وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة، ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقا، ويجعل الشاذ قول من ينكر عذاب الأبدان مطلقا، وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا. فإذا جعلت الأقوال الثلاثة الشاذة ثلاثة، فالقول الثاني الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. وإن كان الروح قارث للبدن هذا قول باطل، وقد خالفه أصحابه أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، يعني أنها لا تهلك وتزول وتمتحي، بل تبقى إما في سجين إن كانت روح كفار ومشركين، وإما في عليين أرواح إيش؟ المؤمنين، وأرواح الشهداء، الشهداء في أجواف طير خضر معلقة كالقناديل في الجنة. نعم، وأنها منعمة أو معذبة. والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك، لكن ينكرون معاد الأبدان، يقرون بتنعم بنعيم إيش؟ الأرواح وعذابها، لكن الأبدان لا تعود ولا يبعث الله عز وجل، لأنها أصبحت رميم. فهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة، فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، البعث رجوع الأبدان إلى الدنيا. ونحن ننصر ما ذكرناه، فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدتين رطبتين فشقهما نصفين وفقال ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به، انزعجت ومالت كادت تسقطه. لماذا؟ لأن البهائم تسمع عذاب القبر وترى وتسمع صراخ المعذبين والعياذ بالله، لكنها لا تصعق لأنها ليست مكلفة، إنما تبقى متفكرة ومتحيرة. فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. إذن هذا اللفظ نستفيد منه إيش؟ أن الأمة هذه تمتحن في قبورها، وقبلنا لا يمتحنون، ولكن قد يعذبون بسبب أنهم كفار أو بسبب إيش؟ ماذا؟ وإن كانوا مسلمين أو مؤمنين بأنبيائهم فإنهم ماذا يدخلون الجنة أو بهذا المعنى. فالشاهد كونه إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، واليهودية عند أن قالت إنكم تبتلون أو تفتنون في القبر أو أعاذك الله من فتنة القبر، مما علموه في التوراة من أن هذا من خصائص هذه الأمة أنها تبتلى وتمتحن في قبورها وتفتن بمحمد، أي يسألون ويختبرون عن محمد. وما جاء دليل أنه إيش؟ أن العبد يسأل في قبره ماذا تقول في من ربك ما دينك ماذا تقول في عيسى من ربك من نبيك ماذا تقول في موسى هكذا. فهذا الفتنة والعياذ بالله من خصائص هذه الأمة. نعم، قال فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. والأحاديث في هذا الفصل متكاثرة، وأيضا قد أفردها عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة باب سألت أبي عن عذاب القبر وما الصحيح فيه. نعم، قال أبو لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الإمام أحمد قال المروذي وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر يعني من الأحاديث؟ فقال سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة نقول منكر ونكير؟ قال هكذا، أو نقول ملكين؟ قال منكر ونكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير؟ قالوا هكذا، يعني أنهما منكر ونكير، يعني لفظ منكر ونكير لا يثبت في حديث صحيح. لكن بما أنهم قد تعارفوا بأن الملكين اللذين يسألان العبد في قبره يقال أحدهما منكر والآخر نكير، يسمى منكر ونكير، وإلا يقول، وأيضا يجوز يقول سؤال الملكين في القبر. أما لفظ منكر ونكير فورد في حديث ضعيف. قال وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل العلاف والمريسي بشر بن غياث المريسي الجهمي العنيد من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين، والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت، ما يؤمن بفتنة قبر وعذاب قبر. وأثبت الجبائي من المعتزلة وابنه أبو هاشم والبلخي معتزلة عذاب القبر، ولكنهم نفوه عن المؤمنين. إذن قالوا عذاب القبر لمن؟ للكفار، وهذا الذي أخرجهم ما جعلهم من المبتدعة ولم يقعوا في الكفر، لأنهم أثبتوا عذاب القبر، فلو نفوه لكفروا. قال وأثبتوه لأصحاب التقليد من الكفار والفساق على أصولهم. وقال كثير من المعتزلة لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تجلجله إذا سئل، والنكير تقريع الملكين له وليس أنه اسم للملائكة. وقال الصالحي وصالح قبة عذاب القبر يجري على المؤمن من غير رد الأرواح إلى الأجساد، والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روح، وهذا قول جماعة من الكرامية. إذن القول بأن السؤال للجسد وليس للروح، وأن الجسد وحده هو الذي يسأل ويعذب، قول الكرامية. وقال بعض المعتزلة إن الله سبحانه وتعالى يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام، لأنه لا يؤمن بعذاب البرزخ، وإنما يقول يتألمون ويحسون بالآلام يوم القيامة. قال فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بها، قالوا وسبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشي عليه، لو ضربوا لم يجدوا الألم، فإذا عاد إليهم العقل أحسوا بألم الضرب. وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسا مثل ضرار بن عمرو ويحيى بن كامل، وهو قول المريسي بشر بن غياث المريسي الضال المضل. فهذه أقوال أهل الحيرة والضلالة. ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. هذه فائدة يستفيد منها السلفي وطالب العلم وهكذا، لأنه قد يقول لك

لا إله إلا الله، إلى أن قال رحمه الله تعالى انتظر انتظر، قال: وقد اختلف الناس في هذين، هل كانا كافرين أو مؤمنين؟ أيهما؟ حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اختلف الناس في هذين الرجلين هل كانا كافرين أو مؤمنين، فقيل كانا كافرين، وقوله وما يعذبان في كبير يعني بالإضافة إلى الكفر والشرك. قالوا: ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهما وإنما خفف، وأيضا فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط، وأيضا فإنهما لو كانا مؤمنين لشفع فيهما ودعا لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع عنهما العذاب بشفاعته، مثل حديث يا إخوان الطفيل بن عمرو الدوسي لما قال: هاجرنا إلى المدينة أنا وصاحب لي، الحديث في صحيح مسلم من حديثه، قال: هاجرت أنا وصاحب لي في إلى المدينة، قال: فمرض صاحبي مرضا شديدا فلم يتحمل، فأخذ مشاقص أو كذا فقطع أوردة أصابع يده، قطع أصابع الأوردة الدموية حتى سال دمه ونزف فمات. قال: فرأيته في المنام فقلت: يا فلان ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي. وقلت له: فما هذا الذي في يده؟ قال الله لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فرفع يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا الرجل لما كان مسلما مهاجرا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم في يده فغفر الله ليده فذهب ما بها من التشويه وعفى الله عنه. قال: وأيضا ففي بعض طرق الحديث أنهما كانا كافرين، وهذا التعذيب زيادة على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما، وهو دليل على أن الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعا، وهذا اختيار أبي الحكم ابن برجان. وقيل كانا مسلمين لنفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعذيب بسبب غير السببين المذكورين، ولقوله وما يعذبان في كبير، والكفر والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، ولا يلزم أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل مسلم يعذب في قبره على جريمة من الجرائم، فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد أن الشملة تشتعل عليه نارا في قبره، وكان مسلما مجاهدا، ولا يعلم ثبوت هذه اللفظة وهي قوله كانا كافرين، ولعلها لو صحت وكلا فهي من قول بعض الرواة والله أعلم، وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي. نعم، وهنا مسألة سيذكرها المصنف، وهي جواب للملاحدة الذين والفلاسفة الذين ينكرون عذاب القبر، فلهم أسباب ولهم شبهات ذكروها جعلهم ينفون عذاب القبر، لأنهم لا يؤمنون بالغيب وإنما يؤمنون بالمحسوس والملموس، فهم يقولون إذا فتحنا القبر وجدنا ترابا ولم نجد منكر ونكير ولم نجد ملكا بيده مرزبة يضرب قاطع الصلاة ولم نجد عقارب وحيات كالجمال كما جاء في الأحاديث، هذه الأحاديث أخبار الآحاد، فنحن فتحنا القبور لمشرك مات كافرا ما وجدنا هذه الأشياء. نعم، فلا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة. قال: مسألة، وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت لا يجلس ولا يقعد في قبر فيه؟ قالوا أي أهل السنة، وهذا الكلام منقول من كتاب التذكرة للقرطبي نقله الحافظ ابن القيم، قالوا: فإنا نكشف، من الذين قالوا ليس أهل السنة، قالوا الفلاسفة ومن شاك لهم، فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما كما ورد في السنة يضربون الموتى بمطارق الحديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تأجج، ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله، ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ يقول اللحد ضيق كيف يتسع للملائكة؟ نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كان الأمر قريب، وبالنسبة للمرأة والرجل فيما إذا خطب رجل امرأة أو شابة ووعده أهلها أن الزواج بعد سنة أو سنتين، لكنه ظهر له أن بقاءه سيضر به وأنه ما يستطيع أن يصبر، فله أن يلغي الخطبة ويفصلها بطريقة شرعية، ينبغي أن يبلغهم بذلك حتى يعلموا أنه لا شيء بينهم. وبالنسبة كذلك أيضا للأخت، إذا خطبها أخ وكانت الفترة حتى ينتهي من الجامعة والثانوية ورأت أن هذا يضر بها والعمر يمشي وقد يتيسر له أو لا يتيسر له، فلها ذلك أن تفسخ الخطوبة، لكن تعلمه بذلك برسالة. وأما كون الأخ يتأثر أو ما يتأثر، ينبغي على الإنسان أن يتعلق بالله عز وجل، لا يتعلق بالأشخاص، وحتى يصل إلى أمر قد يدمره أو يدمر حياته. فهذه الأشياء نعم الإنسان قد يتألم ألما خفيفا، لكن يلجأ إلى الله عز وجل ويعلم أن النساء كثير والبنات كثير، فلا ليس له حق في أن يحجز هذه الأخت ويربطها به، والعمر يمشي وقد يموت في فترة وقد يتغير وقد يحصل. فالأخت إذا أرادت أنها تنظر مصلحتها وتتزوج، لكن كان ينبغي أن تبلغه عن طريق أبيها أو أخيها بأنها غير مستطيعة على البقاء وأن هذا يضر بها وبشبابها. فمن الأفضل للبنات أن تتزوج في سن مبكر حتى تستغل شبابها وتتمتع بما منحها الله عز وجل من النعمة، من نعمة الغريزة التي أكرم الله عز وجل العباد بها، فهذا لا شيء فيه. وأما الأخ فماذا إذا كان هذا هو السبب، فلا بأس بذلك، والأخ عليه أن يلجأ إلى الله وأن يتقي الله عز وجل ويعلم أن أكبر مفقود هو الدين. وكما قيل: على العبد إذا بلي بمصيبة من مصائب الدنيا فعليه أن يحمد الله أنها لم تكن في دينه، فإنها لو كانت في دينه لخسر الدنيا والآخرة. أما رجل تموت زوجته أو تموت مخطوبته أو تفارقه زوجته أو مخطوبته، لكن لا ينبغي أن يصل إلى أن يدمر نفسه أو ماذا يحصل له إحباط أو ظلمات أو كذا. النساء كثير والحمد لله، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما يخلف الله عز وجل خيرا له منك، وأنت يخلف الله عز وجل له لك خيرا منه، والحمد لله رب العالمين. فالأمر شرعي ليس فيه شيء، والله أعلم. إيش التعهد هذا؟ تعاهدوا على الزواج. تعاهدوا على الزواج، هو أن يكمل هو دراسته ويكرر معك، ولكن لكثرة الخطاب أو الخطاب. إن كانت العلاقة غير شرعية فلا يجوز. قال تعالى: ولا متخذات أخدان، أي أصدقاء وعشاق وأحباب. هذا لا يجوز في شرعنا، ولا يجوز للمسلم والمسلمة أن يفعلوا هذه الطرق التي هي من عادات المشركين. نعم نحن لا نكفر بالمعصية، لكن نقول هذا من الفسوق والعصيان الذي حرمه الله عز وجل، وكان من صفات من عادات الجاهلية المرأة تتخذ لها صديقا وعشيقا والآن تفعل لها صديقا تتخذ لها قمثرا إلا أن تقول قولا معروفا. فلا يجوز التواعد بين الأخت والأخ أو المسلم والمسلمة إلا عن طريق ولي الأمر، ولا يجوز له أن يتخذ صديقة، ولا يجوز للأخت أن تتخذ صديقا وعشيقا يقيم علاقة أو يمنعها ما يمارس الرجل مع زوجته. هذا محرم، وشرعنا يحذر منه أشد التحذير. فماذا على الأخت هذه أن تتقي الله عز وجل وأن تستقيم وتتحجب وتلتزم بما شرعه الله عز وجل وتبتعد وتتوب إلى الله من هذه المعصية، وكان عليها أن تفعل هذا من قبل. وأما التعاهد فأنا ظننت أن المسألة خطوبة لأني انشغلت بشيء ثم أفتيت بما فهمت من آخر السؤال، فالشاهد أن الأمر مبني على محرم فهو باطل، وهو الصداقة في الجامعة وكذا. فعلى المرأة أن تتوب إلى الله والأخ يتوب إلى الله، وعليها أن تحتجب وتبقى إلى أن يأتي لها خاطب عن طريق ولي أمرها بطريقة شرعية، وكذلك الأخ عليه أن يتقي الله وأن يتوب من هذه الأفاعيل، وأن يختار امرأة صالحة يأتي يخطبها عن طريق ولي أمرها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أنا أعمل في شركة نفطية، ولدينا أجهزة تتعطل بين الحين والآخر، وليس لدينا خلفية كافية لصيانتها، وقد قرر القسم إفاد مجموعة منا إلى الخارج ألمانيا لدورة تدريبية لمدة شهر أو أقل، فما حكم المشاركة في هذه الدورة وجزاكم الله خيرا؟ أخي الكريم، إن كانوا ألزموك إلزاما بذلك لأن هذا من تخصصك ويرون أن ذهابك أنت لا يغنيهم عن إيراد الكفار من أولئك، ولا يريدهم أن يستقدمهم إلى بلدك حتى لا يتحكموا في بلاد المسلمين، فهذا من الجانب طيب. لكن بقي، هل أنت تثق بنفسك أنك لا تفتن في تلك البلاد ولا تفتن بالنساء هناك أو كذا، أو تمنع من محافظتك على الصلوات وعلى دينك، وقد تدرسك امرأة كاسية عارية كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ ماذا حفظك الله؟ الأمر الآخر هو يعتبر فرض كفاية، فإن قام به غيرك سقط عنك إذا لم يجبوا عليك ويلزموك. فإذا ما وجد أنه لا بد من ذهابك أنت، فماذا حفظك الله؟ لو تكون متزوجا يكون أفضل، وتصطحب زوجتك معك وتحافظ على دينك إذا ما دام أن الفترة قصيرة، وأيضا لن يكون هناك تدريس للليبرالية وأفكار وعلمانيات وغيرها ويضعوكم في مكان مختلط. الرجال كما هو معروف عن الذين يذهبون يدرسون في الخارج يضعون في مثلا في مكان النوم سرير مرأة وبجانب سرير رجل وسرير مرأة وسرير رجل لتعويد الناس على الفساد وعلى الاختلاط وعلى الفجور، فهذا لا يجوز شرعا. أما إذا خلت الرحلة وهذه المنحة للدراسة في الخارج من الفساد والفتن وأمنت على دينك وعلى شرفك وعلى عرضك فلا بأس بذلك، وأنت أدرى بما يحصل هناك، فانظر واستفتي قلبك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أنا كنت أشتغل في الشرطة في زمن المقبور القذافي، وحين بدأت الثورة أو في أحد أحداثها أعطي كل فرد منا 500 دينار ليبي، وقالوا لنا ستذهبون وتحرروا مصراته، فأنا هربت إلى تونس والمال بقي في البيت إلى حد الآن، فما حكم أخذه وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للمال حفظك الله، هو من مال المسلمين، من مال بيت المسلمين، وهو يعتبر للليبيين كلهم، وهم أعطوك إن استطعت أن ترده ورأيت في ذلك شبهة وقلبك غير مستريح به فترده إليهم، وإن أخذته واستخدمته في طاعة الله لأنك ما سألته، هم الذين أعطوك وقالوا اذهب، فماذا حفظك الله؟ هم الآن ينفقون أموال على ناس فاسدين وعلى رقاصين ومغنيين ومثقفين ومن لا يستحق إلا المصافع على رأسه، فأنت استخدموه في طاعة الله عز وجل، وهو من بيت مال المسلمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: هل القذافي مات كافرا أم مسلم وجزاكم الله خيرا؟ القذافي كافر بلا شك ولا ريب، ولا ينتطح في ذلك عن زان، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من ليبيا من المغرب يقول: ماذا يفعل المسلم بعد وقوع الفتنة؟ ولو نتجت في هذه الدولة هل يتبعها أو يقاومها ويحاربها؟ بارك الله فيكم. لا تحارب ولا تقاوم،